السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. عندما كنا طلابا ندرس الشريعة الإسلامية كنا نبحث عن تعريف دقيق للزنا. ما تعريف الزنا؟ ووجدنا عند العلماء تعريفات كثيرة، من بين تعريفات الزنا الجماع خارج حدود علاقة الزواج. يعني في من بين التعريفات الشرعية المعاصرة للزنا التي علمناها من أساتذتنا لما يحطون الديفينيشن أو التعريف، ما هو الزنا الذي تستبشعه الشعوب؟ الجماع خارج نطاق الزواج. هل تتخيل أن يأتي علينا حين من الدهر وأن يصبح هذا التعريف بسبيله إلى أن يكون مقننا عند بعض المفكرين أو حملة الأقلام تحت مسمى المساكنة، وبنزود المساكنة الإلحادية، اللي هيبدأ طريق الإلحاد. طريق الإلحاد له توابعه وله لواحقه وله محطاته، فاللي هيبدأ معانا طريق الإلحاد لابد أن يفهم أن الإلحاد سيوصلنا إلى المساكنة الإلحادية. راجل وست تحت سقف بيت واحد لا تجمعهما علاقة الزواج، بيجربوا بعض. هذا هو الأساس فيما يسمى في أوروبا من القرن السادس عشر كويبيتيشن أو المساكنة. وحتى كلمة مساكنة غريبة على الأذن العربية. أنت جايب راجل وست يتساكنان في بيت مشترك من غير زواج ليه؟ هم في أوروبا يقولوا نجرب بعض، الطبائع اتسقت وفهموا بعض، نحولها بقى لزواج وتوثيق وإشهاد وإشهار وإجاب وقبول. ما قبلناش بعض، كل واحد يروح لحاله. كل واحد يروح لحاله بعد إيه؟ بعد علاقات الأسرة، بعد الجماع في المخادع. كل واحد يروح لحاله إزاي؟ والأبناء الذين أنجبوا هنوديهم فين؟ هنسلفهم لمين؟ من الذي يقوم على تربيتهم؟ من كم سنة؟ من سنة أو سنتين طلع الممثل محمد عطية، ممثل شاب انحصرت عنه الأضواء. عشان يرجع الأضواء، النظرية دلوقتي خبط في الإسلام عشان ترجع للأضواء، فقال أنا جربت المساكنة ورددنا عليه في حائط صد آنذاك، رددنا عليه في حينه، قال إن الزواج مؤسسة اجتماعية قد لا تكون ناجحة. ماشي يا سيدي، ده عندك أنت، لكن المؤسسة اللي انت شايف انها ليست ناجحة هي الميثاق الغليظ. وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. القرآن سماه الميثاق الغليظ، وتعبير الميثاق الغليظ ورد في القرآن في ثلاثة مواضع، من بينها الكلام عن الزواج. فانت شايف ان مؤسسة اجتماعية انت حر، بس ما تفرضش هذا الكلام وهذا الهراء على الشعوب العربية. عاصفة الخمسين عدت، ولقينا من كام شهر برضو مخرجة انحصرت عنها الأضواء. ما خلاص احنا فهمنا اللعبة، كل ما حد ينحسر عنه الأضواء وتبعد عنه الكاميرات عشان يستعيد الكاميرات، يا يصطاد القرآن يا السنة يا نظام تشريعي. وخرجت المخرجة الهمام بتقول بقالي تسع سنوات أجرب المساكنة. مطلوب مننا نعمل إيه؟ نصمت؟ مطلوب أن نسمح بتسريب هذا الهراء؟ يا إخوانا، ما يسمى بالمساكنة أو كويبيتيشن أنا ما يعنينيش أنه مطبق في أمريكا أو أوروبا، هم بيطبقوه من القرن السادس عشر. كنيسة الرومان الكاثوليك كانت تدينه، وكنيسة الكنيسة البروتستانت كانت تدينه، لكن بدأوا يطاطوا للريح. سمح البابا فرانسيس بتسويغ زواج المساكنة، يجربوا بعض وبعد كده الكنيسة تديهم الموافقة. هم أحرار، هذا نسقهم وهذا معتقدهم وهذه عقيدتهم، لكن احنا عندنا سياج حصينة. قال لنا القرآن ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المخرجة الهمام بتقول لنا بقالي 9 سنوات بجرب المساكنة، ومن سنتين يقول لنا محمد عطية بقالي كم سنة بجرب المساكنة. وثالثة الأسافة المصيبة الثالثة، يطلع لنا المحامي المعروف الأستاذ هاني سامح ويقول لنا لا بأس بالمساكنة، ما تجربوا، ما احنا بنجرب الأطعمة وبنجرب الأشربة وبنجرب الدليفر الجديد، ما نجربه كما نجرب أي شيء. اللي بيقول الكلام ده قيم على القانون والعمل القانوني، بيقول لا بأس ما دام الطرفين راضين. أنا بجيب نص العبارات التي قالها المحامي المسؤول، وفي حالتنا ده كلام غير مسؤول لا يقول به عاقل، كلام يقال في دولة ينص دستورها في مادته الثانية على أن الشريعة التي تحكمنا هي الشريعة الإسلامية، وكل الدساتير التي وضعت من مطالع القرن الماضي كانت تنص على هذا. فالمحامي قال هذا الكلام ما دام الاثنين راضيين. طب ما أنا آسف، يعني لو خدنا معيار الرضاء الشخصي، ما في ناس راضية أنها تسرق عادي، في ناس راضية أنها تاخد رشاوة عادي، في ناس راضية أنها تفتح مطوة وتغزها في الجار لغاية ما يجيب مصارينه عشان يشبع شهوة الانتقام. وإحنا هنمشي وراء الرضا؟ هنمشي وراء الرضاء الشخصي ولا في مظلة وسقف تشريعي يحكمنا اسمه إشهار وإشهاد وإيجاب وقبول؟ يحسب لنقابة المحامين طبعا، وإحنا هنا لابد أن ننظر إلى نصف الكوب المليء، أنها قامت بإحالة هذا المحامي إلى التحقيق. هذا كلام غير مسؤول، هذا لغم، لغم يدحرج للأغرار والشباب والذين لا علم لهم بشرعهم. وهنا لابد من وقفة مع هذا الكلام الملغوم، دي ألغام تساق لأوطان تبحث عن الاستقرار. هو الكلام الملغوم ده هيؤدي لاستقرار؟ السيد المحامي المفضال لما يقول ان الاساس الرضاء الشخصي، هو الاساس في الشرع وفي النسق القانوني وفي اي دستور الرضاء الشخصي للناس؟ انت سيد في رأيك وانا سيد في رأيي. في فقيه معروف استاذ جامع معروف طلع لنا بالنظرية دي بقاله 3 سنوات، انت سيد في رأيك وانا سيد في رأيي، قول اللي انت عاوزه واعمل اللي انت عاوزه، وانا اقول اللي انا عاوزه واعمل اللي انا عاوزه. ويحسب هذا الكلام على الإسلام؟ لا، في مرجعية تحكمنا، آسف، مش بالرضاء الشخصي، في مرجعية تحكمنا. والفكرة مش فكرة الضرورة، مش فكرة الحرية فقط، وفكرة الضرورة. وإن أنا بقولها صراحة للأستاذ الدكتور، وإحنا بنتوخه عفة اللسان، بقولها صراحة للأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي، النظرية اللي حضرتك طرحها للرأي العام بقالك 3 سنين، أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي، أدي نتائجها، أدي نتائجها. هذه هي الثمار المرة التي نتجرعها غصصا في حلوقنا لو مشي كل واحد بقى برأيه. تعالوا نشوف، عشان برضو الدوكيومنتيشن والتوثيق، تعالوا نشوف المحامي الهمام قال إيه، ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. موافق على المساكنة وشايف انها مسألة حرية شخصية، حضرتك تقبل ده على بنتك او اختك؟ بص يا فندم، هرد على كل هذه الامور. اول حاجة انا مش حجة عليه، انا هجيب له حجة من تراث الفاسد. انا اول حاجة بداية انا واضح وصريح، الحقوق الإنسانية التي أتت بها الحداثة والتنوير والعلمانية أقبل بها تماما ولا شائبة فيها، بالعكس نفتخر يعني بها. حضرتك نفتخر لأن بنتك ممكن تعمل مساكنة مثلا؟ لاحقا ما عنديش أي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة في أن كل واحدة أو كل إنسانة يعني أو كل امرأة. يعني أستاذ هاني، أنت بتتكلم جد؟ يا فندم بتكلم جد. يعني دلوقتي، يعني بص، أصل أنا لما أكون راجل بتكلم عن قضية غير لما يكون الموضوع بيمسني بشكل مباشر. احنا مش منافقين، احنا مش منافقين كهؤلاء، يعني احنا مش منافقين كهؤلاء. يقعد مع ياخد بنت حضرتك مثلا يقول لك احنا عاملين مساكنه زي امريكا كده وقاعدين مع بعض وعايشين حياه الازواج، وبعد كده يجي يقول لك او هي ترجع البيت تقول لك معلش اصل هو مشاني زهق مني. وفق الحداثه، وفق مبادئ العلم الحديث والرؤيات الحديثه، نعم نوافق وما فيش اي مشكله وما فيش شائبه في ذلك. طب يا دكتور يا استاذ مصطفى، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. سعادة المحامي، ونحن نلتزم هنا بعفة اللسان، لكن الذي قاله لا يجوز أن يقال، حتى لو قعد قدامه اثنين شباب بيسمعوه لا يجوز أن يقول هذا الكلام أصلا. أنا أسمح لابنتي أن تصنع هذا، أنت حر. هذا يسمى في لغة الشرع بالدياثة، قبول الدياثة. حضرتك حر أن تصنع ما تشاء وفي آخرة ستجمعنا، لكنك لست حرا أن تخرج بهذا الهراء على الإعلام، لست حرا أن تضلل الشباب، لست حرا أن تعبث بالسلام الاجتماعي، لست حرا أن تتحدى نصوصية شرعية صريحة نص عليها في الشرع والقانون. إنك تقول أنا أسمح لابنتي هذا ليس مبررا، وسماحك لابنتك لا يعطي أي مظلة شرعية لما يسمى بالمساكنة أو الكويبيتيشن. لو حضرتك حركت الديفينيشن أو التعريف، تعريف المساكنة هو نفسه تعريف الزنا. يعني لو حضرتك استرجعت مكتبة الفقه الإسلامي في باب الأنكحة في باب الزواج، فتعريف المساكنة هو نفسه التعريف الذي آثره العلماء للزنا. التعريف هنا هو التعريف هنا، إدخال الحشفة في الفرج دون زواج وتوثيق، والمساكنة كده برضو. في تقرير، وهذا ما لم يقل للناس وما لم يقوله المحامي الهمام، أصل أوروبا جربت، أصل أمريكا جربت. طب وماذا كانت النتيجة؟ في أمريكا لغاية سنة 96 كانوا تلتين حالات الزواج أصلها مساكنة. هل جنى الأمريكيون العسل والحنطة ولا جنوا الثمار المرة؟ ارجع معايا للتقرير الذي صدر في 2008، European Family Values. هذا التقرير صدر في 2008 وقال انه في جيوش من الاطفال ولدوا سفاحا مش عارفين نوديهم فين ولا نوثقهم في السجل المدني ازاي، يعانون من فقدان الولاءات والهوية والاوراق الثبوتية. طب ما تقول الكلام على بعضيه ولا على طريقة ولا تقربوا الصلاة. اجربوا المساكنة، لكن ماذا كانت النتائج؟ والذين ذهبوا الى المساكنة في امريكا واوروبا ببدايات من الدول الاسكندنافية ذهبوا إلى المساكنة باعترافهم للتخفف من المسؤوليات والالتزامات عشان ما يدفعوش حاجة، لسبب اقتصادي محض لا علاقة له بالخلق ولا علاقة له بالضمير اليقظ، عشان ما يدفعوش، عشان ما يحطوش ايديهم في جيبهم ويدفعوا. ما الذي يجعل الأمم والشعوب الإسلامية تتوجه إلى هذا الوسخ أو القذر الغير الأخلاقي ونروح له ليه؟ وإزاي أكثر من منبر تتحدث مخرجة غربت عنها الأضواء بلا بتاع 10 سنين ما أخرجتش، فما بتدخلش البلاتوهات، ما بتدخلش الاستديوهات، عاوزة الشهرة بأي ثمن، والتخبيط في الإسلام الآن يجلب الشهرة. ثم يأتي محامي ويحسب لنقابة المحامين أنها أحالته إلى التحقيق وأوقفته عن العمل. هذا كلام غير مسؤول. إيه اللي بنت راضية يبقى نروح؟ وأين ما قاله القرآن؟ وأين الشريعة؟ وأين النص القرآني والنص الحديثي؟ أين الميثاق الغليظ؟ أين تغليظ حرمة الأعراض لما نخلي الأعراض عبارة عن سلعة في سوق النخاسة؟ معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، الداعية والفقيه والأستاذ في مادة الشريعة والعقيدة في الجامعات العربية. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسام رضي الله عنك، بارك الله فيك ونفع بك. أعتز بك جدا وأتشرف بمثلك وأسأل الله أن يكثر من أنفالك صراحة. بارك الله فيك. الشعوب الإسلامية كلها تعتز بك وبمنجزك وبعلمك. أغفر الله. حضرتك تاج راسي والدكتور أحمد الفضولي يسأله وأنا أقول له ذلك تصريحا. أنا حقا أحبك في الله جدا وأتمنى من الله أن يكثر من أمثالك. أحبك الله ورفع قدرك دكتورنا الغالي. يعني نعم. من أسبوعين ثلاثة كده وموضوع نعم. المساكنة جرى تحريكه مرة أخرى. أولا كلمة مساكنة كلمة غريبة على الأذن. يعني إزاي نجيب راجل وست يعيشان معا سنة بقى سنتين ثلاثة وقد يعقبان أطفالا وبعدين بعد ما يعني يعن لهما أن يوثق هذه العلاقة يروحوا بقى يوثقوها في جهات السجل المدني. طبعا هو المساكنة موجودة في الدول الاسكندنافية وموجودة في أمريكا وأوروبا من القرن السادس عشر واضطرت الكنيسة أن تعترف بها راغمة لأنه اللي نعرفه حتى أنه الكنيسة الرومان الكاثوليك تدين المساكنة والكنيسة كنيسة الفئات البروتستانتية تدين المساكنة. الكنيسة الأنجليكانية اعترفت بالمساكنة وتعايشت معها. لما يجي مخرجة تحاول أن تقول هذا الكلام وتطرى عليها الأضواء ونلاقيها ركب الترند وبعدين يجي محامي يعني صلته بالمحاكم والتوثيق والكلمة المسؤولة صلة وثيقة ويقول هذا الكلام إنه مدام الطرفين راضيين فلا بأس والقانون لا يحظر وأنا بنتي لو عملت داء أنا سأسمح لها بهذا. طبعا الرأي العام يعني قامت الدنيا ولم تقعد. ما تعقيدك على هذا أولا؟ نعم فجيئة. أقول لحضرتك هذه المسألة يعني ليست جديدة والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها من وجهين. تنبأ بها لأن هذا الفعل حقا كما تفضلت حضرتك وبيانت لنا وتكشف عن جهلنا دايما. الدول الإسكندنافية هي التي يعني نقول انتشر فيها انتشارا كبيرا هم يدينون بالنصرانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو وجد فيه من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. فقد تنبأ الله تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لنا في آخر الزمان بنسبة هؤلاء المفاليس الذين قد استدانوا بالدياسة لا بالرجولة والشهامة فهم لا يعرفون قدرا من الرجولة التي توقفهم على حتى بحر الذكورية. هم الآن يعني يتيهون بين الذكورية وبين التخنيث. وأيضا تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر حين قال في آخر الزمان بين هذه الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرواي بضع. قالوا من رواي بضع يا رسول الله؟ قال الفاسق أو السويسق التافه في رواية أخرى يتكلم في أمر العامة. وهذا الذي يظهر الآن كما تفضلت لأن هذا الدهيوس تكلم بهذا الكلام وأن هذه المرأة المشوهة المسترجلة أو هي المرأة التي لا تعرف برا انتقت عنده تتكلم من أجل الشهرة أو لغيرها. لكنها كما قلت تخص نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الوجه الثالث من تحقيق النبوة أيضا فيما نحن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. تعريف المساكنة هو الزنا الصريح في هذا الباب لكنهم جملوه بثوب حتى يدخلوا به على الأغمار البسطاء من الناس. الخمر اسمها مشروبات روحية كونياك بيرة من أجل أنها إذا سمع يعني سمعها لا مجهة فيتقبلها رويدا رويدا. الزنا الآن صار اسمه مساكنة وهذا الزنا صريح في هذا الباب. ثم بعد ذلك ألصقونه بإمام من أئمة الإسلام قال فيه الإمام الشافعي الذي هو ندين الله بأنه أعلم أهل الأرض في زمانه عندما قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة. ثم بعد ذلك ألصقون به كذبا وزورا وبهتانا وجهلا وتجاهلا أنه قال بذلك. وأربع بمثل هذا الإمام أن يقول مثل هذا فللجميع يتفقون أنه زنا. العقلاء النبلاء حتى الأطفال يعلمون أن هذا زنا مجاوز لحدود الشرع. والرجل الذي قال هذا الكلام على ابنته هو ارتضاه ولم يقل به زنا ارتضاه علما أنه زنا فهذه دياسة لكن ارتضاه ولم يقل بأنه زنا وأصر على ذلك بعد قراءة الآية عليه هذا يكفر بذلك يا سيد. لانه انا عاوز استوضح راي حضرتك في نقطه مهمه جدا. هل اخطا الراي العام؟ وخلينا نكون صرحاء عندما نستدير الى الراي العام، لانه ساعات الراي العام يعطي اوزانا لاناس لا اوزان لهم. يعني ساعات كده بنركب الناس الترند وبعدين نضع تصريحاتهم وحيواتهم وتراجمهم في مرايا محدبه او مرايا مقعره، فيبدو هؤلاء اكبر من احجامهم وكانهم منظرون وكانهم فلاسفه. نعم. هل كان يحسم من البدايه الاماته بالترك، بمعنى ان ندير ظهورنا لهؤلاء الذين لا يمثلون جانبا من الوعي، ولا كلنا تكالبنا وبدانا في الشير وبدانا في اللايك وبدانا في تناقل الاخبار حتى تضخمت كره الثلج وبدات تؤثر على وعي الناس؟ كلام حضرتك صحيح، لكن لابد لا ليس لمثل ان يبين لمثل حضرتك ان الضغط العالمي هو الذي ولد ذلك. قد يكون الراي العام الذي اخرجه مضغوطا عليه، يعني ليس من ذاته فعل ذلك. والعلمانية القوة الجبارة التي تملكها قوة وجهة، قوة مال، أيضا جهات ضاغطة، فبيبقى لابد أن تخرج. لكن يعني حضرتك دكتورنا الغالي، حضرتك ترى أن المسألة دي ليست عفوية، وأن في تدرج منهجي حصل أمامنا، يرمي الأول بالون اختبار، يرمي لنا ممثل، يرمي لنا مطرب، وبعد كده يظهر منظر وقانوني ومشتغل بالمحاكم، وربما يظهر بعد ذلك تكوين أو بديل لتكوين. أي نعم، ممنهج يا سيدي، ومثلك لا يخفى عليه ذلك، بل أنت بتشير بهذا، فتعلمني أتعلم الناس أن المسألة ممنهجة مرتبة مدروسة وفيها دراسة جدوى، أنفقوا عليها الأموال وأعطوا لها الأزمنة والأوقات. جميل، حضرتك بتنبه الى انه في فخاخ توضع تحت الاقدام، لان احنا عندنا في الحلقة النهاردة ثلاث ملفات، منها ملف المساكنة وهو الملف الاخطر، ومنها ملف احد الهاربين في الخارج لما اتهم عمرو بن العاص بانه غازي، وانه دخول الاسلام مصر هو اقذر احتلال، وطبعا ناقل الكفر ليس بكافر، اقذر احتلال، وانه هذا الاحتلال الاسلامي افقدنا هويتنا ووضع على ألسنتنا اللغه العربيه التي ليست بلغتنا. فيعني هم يعني واضح انه في نفس الاطار، لان الملف الثالث مش بعيد عن هذا، لكن الملف الثالث يتحول الى فخ لمحاوله تضغيط شيخ الازهر الى الراي العام. هل تعتقد أن هؤلاء يرمون عن قوس واحدة؟ عن قوس واحدة مع العجب العجاب الدكتور، وصوبني وخطئني، الثلاثة متفرقين لم يتفقوا على نقطة، فإني اتفقوا فقط على مسألة المكر بالأمة الإسلامية والكيد لها بمثل هذه المخططات مع اتفاق الإسقاط. لكن الثلاثة لما ننظر إلى أفكارهم دياناتهم لما هم فيه نرى الاختلاف واسع جدا بينهم، يعني مفيش نقطة تلاقي، التلاقي فقط ضد الإسلام ومحاولة كسر الثوابت، فقط هذه النقطة التي يتلاقون فيها. وهذا كما قلت لحضرتك تشعبت وقلوبهم شتى، لكن اتفقوا على كسر هوية الإسلام الإسلام وكسر الثوابت الإسلامية. فلذلك فقط دكتورنا مجرد كسر الثوابت ولا تعمد ضرب الهيبة بأي ثمن حتى تعتاد الأذن إهانة الرموز؟ يعني باسكال حيلوت الملحد العربي المقيم في فرنسا، باسكال حيلوت ظهر في حصة إعلامية وقال لابد أن يسمح المسلمون وتسمح لنا الشعوب الإسلامية بإهانة أو بالسخرية من الذات العلية والسخرية من الأنبياء، لأن هذا هو الفضاء الديمقراطي فيما يرى. هل الفكرة هنا تعمد ضرب الهيبة، يبقى الأذن بعد كده تعتاد أن تسمع أي شيء عن أي رمز؟ نعم سيدي، وهذا مطلوب. أنا أقول لحضرتك ولا يخفى عليك أن إسقاط أي أمة بإسقاط كوادرها، قوائمها، الأصول والأسس التي لها، والآن هي ممثلة في علمائها. أكثر ناس يفعلون ذلك حتى من الوسط الملتزم يستهزئون بمن يخالف حتى في الفكر أو يخالف في القضية، يبدأون في الاستهتار به وإسقاطه من أجل المخالفة. فما بالك أنهم يخالفون أصول الاعتقاد، هم لا يعرفون لله عظمة ولا تقديسا، ويريدون للناس أن يقبلوا منهم ذلك، وما يريدون إلا أن يقبلوهم في هذا الباب حتى اذا تسرب الى النفوس يعني عدم النخوة وعدم الحركة الشديدة من أجل الحفاظ على قداسة الذات المقدسة أو قداسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تسرب إلى أهل الإسلام مثل ذلك ومرروه بهدوء، هذه معناه أنهم اكتسبوا أول شيء في السقوط وهو الرخاوة مع أهل الكسر وأهل الإلحاد. ثم بعد ذلك بعد الرخاوة سيحدث القبول، بعد القبول يحدث الاعتناق، هكذا الترتيب تصاعدي. يعني هي زي ما حضرتك شايفة دكتورنا الغالي تهيئة بيئة مناسبة للاختراق. أنا رضي الله عنك سيد، وتهيئت وتمكنت، ولذلك وجب على مثلك، وأنا أجيبه يعني أنا أجيب الله أن مثلك لا ينام. ويسعدني جدا في الملف الثاني أن مثلك الذي يرد على هذا الخبيث القرد الخسيس الذي تكلم عن سيد من سادات المسلمين، فأنا أقول مثلك لا يتوانى ولا يسكت، لأن الله ألزمه أن يكون حربا على هؤلاء سلما وأيضا بيانا وكاشفا واضحا لأهل ملتي حتى يتجنبوا مثل هذه الأمور التي فيها المكر لتسريب الرخاوة في القلب ومع ذلك اعتناق هذه المادة الكفرية. طب دكتورنا الغالي أخيرا مسألة مهمة جدا، ما واجب الأمة الإسلامية؟ لأن دلوقتي كل وفقا لنظرية الأعرابي الذي بال في البئر ليعرف، كل واحد بتنحسر عنه الأضواء دلوقتي ويحس أنه مستخبي في بيته، لما بيحب أنه يعتلي خشبة المسرح ويبقى في قلب الأضواء لازم يصطاد يا القرآن يا السنة يا تاريخ المسلمين، واللعبة بقت مفضوحة. طبيب وحدة صحية لا له علاقة لا بقرآن ولا بسنة، بيكتب روايات فاشلة ما بيقراش حتى ولاد عمه في الشارع اللي جنبه مش بيقروها، فلما يفكر ان هو يتشهر يروح حاطط بوستين ثلاثة تعليقين ثلاثة ويقول 1400 سنة نعيش مع بول البعير، 1400 سنة ونحن نعيش مع بول البعير، ويجي مركز زي علمانيون يعمل له ترويج على السوشيال ويصرف عليه بسخاء، وطبعا ده اللي ظاهر لينا ورا الستارة، طبعا في سبونسرز وفي رعاة اخرون، لانه الشخص ده طبيب الوحدة الصحية ده بدأ يكتب على صفحته فوق تورنتو ايه اللي وصله لكندا، وجاب سعر التذكرة منين، وجاب التأشيرة منين، ومن الذي يمول بسخاء، ومن الذي يدفع للزمار. هل وظيفتنا الان ان ندير الظهور؟ هل وظيفتنا أن نتعامل مع هذه التصريحات بحجمها الطبيعي؟ هل وظيفتنا أن نفضح هذه المنابر مش على طريقة بقى ما بالو أقوام لكن بالاسم وبالصفة وبالهوية؟ احنا وظيفتنا على ثلاثة اتجاهات سيدي. الاتجاه الأول هو التقصير العام لأصول الشرع ولبيان الشريعة، غابت عن الناس، ما أحد يعرف، في أحد يعرف أن بول الإبل دواء وأن هناك أطباء من الأجلاء النبلاء أثبتوا ذلك عيانا؟ ما أحد يعرف قط بفضل القرع والدباء الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، عسل النحل وفوائده الكثيرة. وهناك من الغرب من قرر ذلك وأتى بالأبحاث الكثيرة التي أثبتت ذلك. أولا لابد من بيان الشريعة، يعني واجب علينا وجوبا، هذا حتميا، أننا يعني نجند طلبا للعلم متقنين أو علماء يدرسون هذه المادة، يظهرون هذه المادة عن طريق التأصيل العلمي والتقاليد والسيرة أيضا والقصص، بدل من الوعظ اللي رايح جاي يمينا شمالا لا يؤسس رجلا ولا يؤسس علما ولا حتى يبني أمة. فلابد من أول شيء الركن الركين هو إظهار هذه الشريعة، إظهار هذا العلم للناس جميعا، إن علموا الحق فالباطل يبهت أمامه والباطل يضعف. والأمر الثاني لابد من تجنيد من له الحقية أو الآلة القوية لردع هؤلاء ببيان زيفهم وبيان أنهم أطأ للناس وأنهم لا يسوون شيئا وكلامهم لا يزن شيئا حتى تندحر فتنتهم تماما. الأمر الثالث المهم جدا الوقائي في هذا الباب عدم فرقة المسلمين بيننا، يعني أنا والدكتور حسام مثلا لما أجلس أمام هذا الرجل وأعرفه متخصصا، أعرفه متقنا في بابه، وأجينا حيث أقول أنا ابن جنة وطلاء السنايا وأحاول أتقدم عليه عمل بوست أعمل بوستين، هذه اتركوا الأمر للمتخصصين، لابد من تنمية المتخصصين، لابد من التآلف بيننا، لابد أن نجد راية صحيحة نقف تحتها، الألفة والوحدة مطلوبة، وكان من قواعد التوحيد الكلمة نعم، لكن لابد أن نتآلف، لكننا الآن مش نتدابر، ونتحاسب، نحن نتقاتل. والله جل في علام منع الإجابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا عندما قال: وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضاتهم. احنا مستبحون يا دكتور حسام، اتصلنا وتخطئني، مستبحون من كل الجهات. وهو دكتورنا الغالي، هو الأجندة الآن واضحة، لأنه حجر العصر أمام هذه المخططات كما هو واضح وكما هو ميداني وكما هو ملحوظ للجميع الأزهر وشيخه، وبالتالي هم يحاولون الآن ضرب شرعية الأزهر، إزاحة الأزهر من الطريق، ويحاولون أن يصنعوا الفخاخ لتضغيط شيخ الأزهر إلى الرأي العام كما سيتبين لنا الآن، لأن هم من مصلحتهم أن تكون الطريق معبدة وأن تكون الصحراء خالية وأن يتحدثوا في صحراء بلاقع حتى يتكلموا ما شاء لهم مزاجهم أن يتكلموا، ولا معارض، ولو حد عارض يبقى ده ظلامي وفاندامنتاليست ورجعي وأصولي إلى آخره. يبقى إذا نوسع الدائرة شيخ الأزهر والأزهر، ونسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يستعملهم رضواني، قاعدة العلماء، يبقى بالتوسعة قاعدة العلماء، لأن هم يريدون إسقاط العلماء، وأن هذا الأصل الأصيل الذي في ذهنهم يستخدمون أناس أنا أسميهم التوحيد، توحيد يستخدمونهم يدخلون فيه من الأمور حتى يعني تكون القوة منهم بإسقاط المناورة والمداحرة والمخالفة لهؤلاء الأكابر لإسقاطهم. فأنا أقول هذه الجزئية بالذات احنا مستبحون كما كنت قلت، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيض البعض. وهذا الواقع فينا الان، يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. انا قلت ان احنا رسول الله قال انكم اليوم كثير ولكنكم، شوف الوصف الدقيق، غثاء تغذيه السيل. فهو المشكله الغثائيه كثيره، والأمر الثاني عدم معرفة يعني قدر العلماء وقدر جهود العلماء في الأزهر وفي غيره، وأيضا السعي إلى إسقاطهم. هذه المادة الخاصة لهم من أجل أن يكون المغرب يمر مرورا قريبا على العوام، والعوام لا حيلة لهم. وأنا أقول وهذا أهيب به الحاجات اللي بدي تركز للعوام، كما قلنا أن المخارج هذه الاتجاهات الثلاثة أن توجه العوام أن يلتفوا حول العلماء الراسخين، وأنا لا أقول حول الوعاظ، وحتى إن حزن مني من حزن، لأن الالتفاف الآن صار واجبا نحو العلماء الراسخين، ولا نجاة للأمة إلا بذلك، لأن أمنة الأمة هم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحاب، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي من وعدون، والوكيل يمكن نجاة الأصيل، فالعلماء أمنة للأمة، فإن ذهبوا ذهبت الأمة بكليتها، بل ذهبت الدنيا بكليتها. كما قال أبو الدرداء قال: العلماء نجوم السماء، ونجوم السماء لها وظائف ثلاثة: هداية الحيارة، وبالنجم هم يهتدون، ورجوما للشياطين كما قال رب العالمين سبحانه وجل جل في علاه، وهي زينة للسماء، زينة سماء إسلامنا العلماء، فهم رجوم للشياطين وهم هداية الحيارين، وهم رد صد على كل المنتحلين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. نسأل الله جل وعلا أن يدع الأمر للأمة أمر رشد، وأن تعظم علماءها وتعلم قدرهم، ونسأل الله جل وعلا يعني ألا نعطي فرصة لخسيس أو خبيث أو ماكر أو كائد أن يوقع بين أهل العلم وبين المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم. آمين يا رب. بارك الله في دكتورنا الغالي، بارك الله فيك وفي مداخلاتك الكاشفة وفي علمك المتثبت الراسخ وفي حرصك على الدعوة وأهلها وعلى الشعوب الإسلامية حتى لا تقاد إلى المصائر المظلمة، وحتى لا نقاد إلى حتفنا بظلفنا كما يقول مثل العربي. بارك الله فيكم ونفع بكم. كما رأينا أو كما سمعنا الكلام الذي ينبغي أن يقال الآن، لأنه واضح تماما إنه هؤلاء لا يملون. كلمنا عن المساكنة من سنتين لما لقوا رد الفعل قوي، لبدوا في الدرة، اختبأوا خلف الأستار، وخرجوا مرة أخرى بوجوه أخرى. دي مرحلة أنا أسميتها في الحلقة الماضية مرحلة تسخين البدلاء، لما يكون في فريق رياضي وأداء رأس الحربة في الملعب أداء مخيب للأمال، المدرب بيعمل إيه؟ بيسحب رأس الحرب ووضع البدلاء، لأن الكبار انهاروا في عتبة التكوين، إبراهيم عيسى وإسلام البحيري، بدأت مرحلة تسخين البدلاء. هنلاقي محمد داود، وهنلاقي حمد عبد الصمد، وهنلاقي، لكن لابد أن نتثبت بوعي صحيح وأن نكون أيقاظا. لازم يبقى فيه يقظة، ما يبقاش فيه نوم، لأنهم يهتبلون البادرة ويغتنمون الفرصة ويضربون عن قوس واحدة. لسه عندنا ملفين سنمر عليهما سريعا، وهما ليس بعيدين عن الملف الأول الأهم، وهو ملف المساكنة. لكن أنا بذكر قبل الفاصل بما قاله الصنعاني في التنوير، مش انتوا بس اللي عندكم مصطلح التنوير ده، احنا عندنا برضو في كتب الفقه الإسلامي مصطلح التنوير. كتاب الصنعاني التنوير بيقول فيه: النظرة تتبعها خطرة، والخطرة تتبعها خطوة، والخطوة تتبعها خطيئة. جاب لك الزنا من أول المنابع النفسية له، من أول النظرة الجائعة الظامئة لغاية علاقات الأسرة والفراش. حط لك ده تحت مظلة التنوير، التنوير الحقيقي الذي يبني الأمم، مش التنوير الزائف الذي يكسر البوصلة ويضيع الطرق من تحت أقدامنا. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.